يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل قل والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولمن صبر